بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، الحديث يتعلق بما بعد الحج، ونحن على حداثة عهد بحج بيت الله الحرام، وقد يسر الله عز وجل لمن يسر له من عباده أداء هذه الطاعة والقيام بها. وما من شك أن كل من حج بيت الله يرجو أن يتقبل الله سبحانه وتعالى حجه، ولهذا مضت السنة من لدن زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن يقول الناس عقب طاعة الحج في يوم عيد الأضحى، وعقب طاعة الصيام في يوم عيد الفطر، تقبل الله منا ومنكم، ويسنة ماضية من زمن الصحابة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين صالح الأعمال، وأن يوفقنا أيضا لسديدها، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ومهما اجتهد العبد في حجه تتميما وتكميلا فلا يجزم لنفسه بقبول، فإن الله عز وجل قال في سورة المؤمنون في ذكر أوصاف عباده الكمل في إيمانهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد جاء تفسير هذه الآية فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة، أن المراد بذلك من يصلي ويتصدق ويصوم ويخاف ألا يقبل. فالمؤمن صادق الإيمان لا يجزم لعمله أيا كان بالقبول، وإنما يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. ومما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الباب في نبأ خليل الرحمن وابنه عليهما السلام، قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان يبنيان البيت، بيت الرحمن، بأمر الرحمن، طاعة للرحمن، ويدعوان الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن أحد السلف وهو أهيب بن الورد أنه قرأ الآية فبكى، قال: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف ألا يقبل. فالحاصل أن المؤمن مهما اجتهد في التتميم والتكميل لعمله يرجو الله أن يتقبل منه، ولا يجزم لا لنفسه ولا لغيره بقبول العمل. ولهذا بعض السائلين لما يستفتي في أمر حصل منه في حجه يقول في سؤاله للعالم: طيب يا شيخ، عملي مقبول؟ القبول لا، أمره إلى الله، لكن ينظر في استقامة العمل وموافقته للشرع ومجاهدة النفس على التكميل للعمل. والعلماء رحمهم الله تعالى أشاروا إلى علامات هي من أمارات القبول، وإن كان لا يجزم به لكنها من أمارات القبول، من أمارات الخير إذا ظهرت على العبد. ومن أعظم ذلك أن تكون حال المرء بعد الحج خيرا منها قبله، فهذا من علامات الخير ودلائل التوفيق، أن تحسن حال المرء بعد الحج. فإن كانت سيئة قبل الحج تكون بعده حسنة، وإن كانت حسنة تكون أحسن، فهذا من علامات التوفيق وعلامات القبول، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنة تنادي أختها. فإذا وجد العبد نفسه بعد الحج على حال حسنة من الإقبال على الطاعة والمواظبة على العبادة والإقبال على الخير وانشراح الصدر له، فهذا من علامات التوفيق. وأما والعياذ بالله إن أصبحت حال المرء في حجه، حال المرء بعد حجه سيئة مقبلة على الآثام معرضة عن الطاعات، فهذا ليس من علامات الخير. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يعمل على مجاهدة نفسه على الاستقامة على الطاعة والمواظبة على العبادة، وأن تحسن استفادته من الحج، لأن الحج مدرسة تربي على الفضائل والتخلي عن الرذائل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه تربية. وما تفعل من خير يعلمه الله، تربية على الإقبال على الفضائل والبعد عن السيء من الأعمال. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا مدرسة الحج ليس كل من حج يحسن الاستفادة منها، قد قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. واللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج ويقفوا على عبره ودروسه وعظاته البالغات، فتحسن حياتهم وتستقيم أمورهم ويعظم إقبالهم على الله سبحانه وتعالى. ولهذا من وفقهم الله سبحانه وتعالى للإحسان من الإحسان في الاستفادة من مدرسة الحج تتحول حالهم بعد الحج إلى خير حال، ويكون للحج الأثر البالغ عليهم. وضرب الأمثلة على ذلك يطول، لكن على سبيل المثال هذه الكلمات العظيمة التي رددها الحاج أيام حجه عشرات أو ربما مئات المرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويرفع صوته بها في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر، كررها مئات المرات، وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب منقاد ممتثل لأمرك يا الله. أما يستحي هذا الذي لبى وكرر التلبية مئات المرات في تلك البقاع الطاهرة أن يعود إلى بلده ثم ينادى إلى الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا يلبي النداء؟ أين قوله لبيك اللهم لبيك؟ أما يستحي من الله؟ والصلاة أعظم من الحج، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد. فمن وفقه الله عز وجل للاستفادة من الحج وعبره ودروسه فاستقيم حاله، لأن الحج فعلا يربي على الخيرات العظيمة والأعمال الكريمة والطاعات المتنوعة، وأيضا يربي على البعد عن المعاصي، البعد عن الفظاظة، البعد عن الغلظة، البعد عن الأساليب الشديدة القاسية، كل هذه الحج يربي على البعد عنها والسلامة من الوقوع فيها. ومما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في علامات القبول للحج أن العبد مهما كمل في أعمال الحج ينبغي أن يستقل العمل الذي قدمه وأن يستصغره ويرى أن الشيء الذي قدمه أقل مما ينبغي وأن حق الله أعظم وأنه وإن كان حج إلا أنه مفرط ومقصر وكم عنده من التفريط والتقصير. فإذا كان بهذا الوصف هذا من علامات الخير، بخلاف والعياذ بالله من يخرج من حجه ومعجب بعمله، أصابها العجب ودخل على نفسه دواخل من هذا القبيل، فهذا ليس من علامات الخير ولا من علامات التوفيق، بل العبد الموفق الصادق مهما قدم من العمل يرى أن هذا قليلا وأن حق الله عليه أعظم. ولهذا شرع لنا في تمام الحج أن نستغفر الله ليجبر استغفارنا ما عندنا من نقص وتقصير في حجنا، على أن كثير من الناس في هذا الزمان جل تفكير في حجهم البحث عن اختصار الحج، وكثير من سؤالاتهم في هذا الباب ناسين أو متناسين قول الله عز وجل في أول بيانه لأحكام الحج في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. أمر بإتمامه وتكميله لا باختصاره. فكثير من الحجاج تجده يبحث عن الطريقة والأخرى التي يختصر فيها الحج ويتقلل فيها من أعمال الحج غير حريصا على تكميل حجه وتتميمه، ثم مع هذا القصور والتقصير يخرج أيضا معجبا بحجه مدليا بعمله ممتنا بعمله، وهذه مصيبة عظيمة. ناهيك عن أيضا ما اكتنف حج كثير من الناس في هذا الزمان من اشتغال عن الطاعة بتصوير نفسه في أمكنة الحج المختلفة، يلتقط صورا لنفسه في كل منسك وكل مشعر وكل عمل ويبعث بهذه الصور ليراها من يراها من زملائه وأقربائه وأصدقائه، فهذا حج ليري الناس حجه. والله يقول: ولله على الناس حج البيت، ولله، وقال في الحديث: من حج لله فلم يرفث. لله أي خالصا، لا تريد فيه أحدا، تطلع أحدا أو ترائي أحدا. أو كان الرياء في الزمن الأول يحتاج إلى حديث عن العمل، إذا رجع الإنسان من حجه يحدث الناس بعمله حتى يكسب محمدتهم وثناءهم. الآن ما يحتاج، يرسل لهم الصور أول بأول. حتى بلغ الأمر ببعضهم مبلغا غاية الخطورة، رأينا ورأى غيرنا من يأتي عند المشاعر ثم يمد يديه على هيئة الداعي ثم تلتقط له الصورة، وإذا التقطت خفض يديه، فما رفع يديه لله، ما رفعها لله، رفعها من أجل أن يرى الناس صورته وهو رافع يديه، ولم يرفعها أصلا لله. اليدين أصلا ما رفعت لله، ما رفعت لتدعو الله سبحانه وتعالى، رفعت لتأخذ الصورة. وحدثني أحد الأفاضل وهو موجود في هذا المجلس الآن أنه رأى شخصا في المسجد النبوي يمشي مع صاحبه، فجلس على هيئة المتشهد في الصلاة وصور صاحبه ثم قام صورة وهو يصلي، هو ما صلى لله ولا أدى صلاة، وإنما أعمال للصور فقط. هذه مصيبة، والله مصيبة عظيمة جدا. فالحاصل أن الحاج الموفق ينبغي أن يهتم عظيم الاهتمام بقبول حجة، وأن يحذر أشد الحذر من الأمور التي تحبط العمل وتبطله، ولن يجد حجه في صحائف عمله الصالحة إلا إذا ابتغى به وجه الله واجتهد في الاتيان به وفق شرع الله، جامعا بين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في أعمالنا كلها، والاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الكريم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.